قال رحمه الله: قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهذه الآيات فيها رد على قريش الذين هم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، والذي على ملة إبراهيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الناس به ومن اتبعه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم، قناعة بالحق، ولا ينظر الشخص ولا يلتفت إلى غير ما هداه الله سبحانه وتعالى إليه من الصراط المستقيم. فإذا علم يقينا بأدلة ذلك أنه على صراط مستقيم فلا ينظر إلى غيره ويثبت عليه ويقنع به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عنده قناعة عظيمة بما عليه من الحق، مع أنه عرض عليه ما عرض من الملك والأموال وغير ذلك. فلا يلتفت الشخص، حياته وسعادته في ثباته على الصراط المستقيم، وهو من أدلة الثبات. قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي دين مستقيم لا عوج فيه. وهذا الدين القيم الذي هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليه ملة إبراهيم حنيفا، فإبراهيم إمام الموحدين وملته ملة التوحيد عليه الصلاة والسلام، فهو حنيف مائل إلى الحق معرض عن الباطل، فهو مائل إلى توحيد الله وعبادة الله سبحانه وتعالى ومعرض عما سوى ذلك. وهذه حقيقة الحنيف، هو المائل إلى الحق المعرض عما سواه من الباطل. ثم أكد ذلك بقوله: وما كان من المشركين، فهي جملة معترضة مقررة لما تقدم قبلها. حنيفا ملة إبراهيم حنيفا، أي أنه على التوحيد وعلى دين الله سبحانه وتعالى وعلى ما أراد الله جل وعلا منه من الأخذ به ومن الميول عما سواه. وأكد ذلك بقوله: وما كان من المشركين. وكثير من الناس يزعم أنه على ملة إبراهيم، قريش تزعم أنها على ملة إبراهيم، فهي الحنيفية التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعوة إليها. واليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وأنهم على دين إبراهيم، وكذلك أيضا النصارى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. هم حاجوا بأشياء لهم علم فيها، وحاجوا بإبراهيم وأنهم على دين إبراهيم، فوبخهم الله سبحانه وتعالى بهذا الاستفهام التوبيخ الإنكاري أو بهذا الكلام الذي سيقه: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. هكذا رد الله سبحانه وتعالى عليه. وفي آي كثيرة يرد عن اليهود وعلى غيرهم من الزاعمين أنهم على ملة إبراهيم، وهذه دعاوى ليس عليها بينات، بل البينات على خلاف هذا كما سيأتي أن إبراهيم على ملة التوحيد وأنتم على ملة الشرك، فكيف تكونون على ملة إبراهيم؟ فرد عليهم الله سبحانه وتعالى بهذا الرد: قل إني هداني، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وأنتم لستم على ملة إبراهيم، لأن إبراهيم كان على التوحيد. فهذه الآية من الردود على المشركين قريش الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم، فأخبر الله أنهم ليسوا على دين إبراهيم، لأن إبراهيم ليس من أهل الشرك وأنتم من أهل التنديد وعبادة الأصنام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهذا أيضا إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، وهذه حقيقة التوحيد وحقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعال العباد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهذه الآية من الأدلة التي تدل على ما أشرت إليه من إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد: الصلاة لله، النسك لله، المحيا والممات كله لله، ليس لأحد فيه نصيب، الإخلاص عظيم، ومن بلغ هذه المرتبة بلغ مرتبة عظيمة. فليس لأحد الصلاة، فلا يصلي من أجل الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهكذا إذا نسك وذبح لا يذبح للأولياء ولا للشياطين والجن ولا للملائكة والأنبياء، وإنما يذبح لله سبحانه وتعالى. ونسكي وهكذا المحيا له سبحانه والممات له جل وعلا، فحياة العبد كلها لله، فليس لأحد فيها نصيب، هذا كمال التوحيد لله سبحانه وتعالى، بل هذا عين التوحيد له جل وعلا، ومن كان على خلاف ذلك أشرك. ثم أكد هذا أيضا: لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهذا شيء معلوم أنه لا شريك له، وأكد هذا أيضا المعنى في قوله لا شريك له. كل هذه التوكيدات التي تأتي بعد المعاني المفهومة لبيان أهمية هذا الأمر وأهمية إخلاص العبادة وإفراد الله سبحانه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. قال: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شك أنه أول المسلمين في الأمة التي بعث إليها عليه الصلاة والسلام، والله أمره بما تقدم، فالأمر له ولغيره، هذا الأمر ليس خاصا برسول الله وبذلك أمرت، وهو أنه يفرد الله سبحانه وتعالى بالصلاة والنسك والمحيا والممات، هذا ليس خاصا به، بل هو له ولغيرها أيضا، بل هو أيضا كذلك مأمور بهذا الأمر، وأمته أيضا والناس أجمعون مأمورون بهذا الأمر أنهم يفردون الله بالصلاة وغيرها ما ذكر. فهذا لا يقال أنه يقتصر فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا له ولغيره الأمر. ثم أنكر عليهم دعواهم له إلى عبادة غير الله سبحانه، فقال: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قريش تدعوه إلى الشرك وإلى التنديد وإلى عبادة الأصنام، والله سبحانه وتعالى يقول له: قل لهم هذا الكلام، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، كيف هذا أنني ألتفت إلى غير الله وأطلب ربا، وهذه كلها التي تدعوننا إليها مربوبات مملوكات لله سبحانه وتعالى، أي عقل هذا أن نتخذ ربا غير الله سبحانه وتعالى وهو رب كل شيء، وهذا الذي تدعونني إليه إلى اتخاذه ربا هو مربوب لله جل وعلا، هو مملوك لله سبحانه وتعالى، فمن السفه اتخاذ مربوب، ومن السفه اتخاذ مملوك إلها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا تقريع وتوبيخ، وما أعظمه من تقريع وتوبيخ. فكيف تدعونني إلى عبادة الأصنام وتدعونني إلى عبادة غير الله؟ فكيف هذا؟ هذا لا يقال ولا يمكن أن يفعل، أننا نعبد غير الله سبحانه وتعالى وهو رب كل شيء، وهذه الأشياء التي تدعوننا إليه مربوبة لله جل وعلا، وهي مملوكة لا مالكة، فالله يملك كل شيء سبحانه وتعالى. آيات عظيمات في تقرير التوحيد والتحذير من التنديد. قال: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا أمر معلوم قررته الشريعة، أن كل نفس لا تكسب إلا ما جنته بيدها، فلا تزر وازرة وزر أخرى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لتجزى كل نفس بما كسبت، فلا أحد يحمل عنك ذنبا ويحمل عنك وزرا يوم القيامة، بل كل إنسان يكسب ما عمل، ويوم القيامة تنشر صحائف الأعمال بما فيها من الأعمال، وينظر كل واحد ما عمل من أعماله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. فهذا شيء مقرر معلوم، أنه لا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تزر حاملة، لا تحمل حاملة حملة أخرى، هذا معنى تزر، وأصل الوزر هو الإثم والذنب، أصل الوزر هو الذنب، ووضعنا عنك وزرك، أو الأصل الوزر هو الثقل، ليس الذنب، هو الثقل، هذا أصله، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: وضعنا عنك وزرك، أي الثقل الذي عليك. وهنا المقصود لا تزر وازرة، أي لا تحمل حاملة حملة أخرى، كل واحد يحمل ما كسب ويأتي به يوم القيامة. وأما قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فهذا لأنهم تسببوا، حملوا أوزارهم وحملوا أيضا من أوزار الذين أضلوهم بغير علم، فهم تسببوا فيحملوا أوزار غير يحملوا أوزار غيرهم لأنهم تسببوا في هذا الأمر. وإلا الأصل كل واحد يحمل ما جنى وما يترتب على ما فعل من الأجر ومن الوزر. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم المرجع إلى الله سبحانه وتعالى وينبئ العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر. قال رحمه الله: قوله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، قرأ أهل الكوفة والشام قيما بكسر القاف وفتح الياء خفيفة، وقرأ الآخرون بفتح القاف وكسر الياء مشددة، قيما دينا قيما، قراءة سبعية، وقرأ الآخرون بفتح القاف وكسر الياء مشددا، ومعناهما واحد، وهو القويم المستقيم، وانتصابه على معنى هداني دينا قيما، هداني لهذا الدين العظيم. قوله ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهذا واضح تقدم الكلام عليه، فما معنى الحنيف؟ نعم أحسن، هو المائل للحق المعرض عما سواه من الباطل. قوله ما كان من المشركين، هذا توكيد وتقرير لما تقدم. قال قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، قيل أراد بالنسك الذبيحة في الحج والعمرة، قيل أراد بالنسك الذبيحة في الحج والعمرة، قال مقاتل نسكي حجي، وقيل ديني، نسكي حجي، وهذا الجزء الذي ذكر هنا الذبيحة في الحج والعمرة هي جزء من المعنى العام، فالنسك هي عبادة الله سبحانه وتعالى سواء كان بالذبيحة أو بغيرها أو بالحج الآخر. قال مقاتل نسكي حجي، وقيل ديني، ومحياي ومماتي أي حياتي ووفاتي، لله رب العالمين، أي هو يحييني ويميتني، وقيل محياي بالعمل الصالح ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين، وقيل طاعتي في حياتي لله، وجزائي بعد مماتي من الله رب العالمين. قرأ أهل المدينة ومحياي بسكون الياء ومماتي بفتحها، وقرأ العامة ومحياي عامة إلى أكثر، قراءة من حيث القواعد، هذا هو المعلوم المشهور، فإن الياء وقعت بعد ساكن ولا يجتمع ساكنان فحركت، ومحياي فهي وقعت مع الساكن ولا يلتقي ساكنان، ولكن لا بأس أن يلتقيا في بعض الأحوال، ومنها الوقف ومحياي، فإذا وقف أو وصل بنية الوقف كما هو القراءة الأخرى تخرج على هذا والله أعلم، ومحياي ومماتي وصل بنية الوقف فسكن، فيلتقي الساكنان في بعض المواضع ومنها الوقف. وقرأ العامة ومحياي بفتح الياء لأن يجتمع ساكنان. قوله تعالى لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قال قتادة وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قال أغير الله أبغي ربا؟ قل أغير الله أبغي ربا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما سيدا وإلها وهو رب كل شيء، وذلك أن الكفار كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ديننا. قال ابن عباس كان الوليد بن المغيرة يقول تبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم، صلى الله عليه وسلم ولنحمل أوزاركم، تبعوا سبيلي ولنحمل أو تبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم، هذا كثير من أهل الضلال يقولون ما عليك ولا عليك بأس، تجد هذا عند الخرافيين، لذلك صاروا كالميت بين يدي المغسل، لأنهم يظنون أن هؤلاء شفعاءهم، أن هؤلاء شفعاءهم وأنهم ما عليهم بأس. ولنحمل خطاياكم كما في الآية الأخرى. يقول اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم، فقال الله تعالى ولا تكسبوا كل نفس إلا عليها ولا تجني كل نفس إلا ما كان من جنت إلا ما كان اسمه على الجنة ولا تجني كل نفس إلا ما كان من إثمه إلا ما كان إثمه على الجاني، هذا المعنى واضح، نحن عندنا خطأ هنا نصف. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس حمل أخرى، أي لا يؤاخذ أحد بذنب غيره، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، فإلى الله المآب والمرجع وإلى الله معاذ العباد، ويخبر كل عامل بعمله ولا يظلم ربك أحدا. قال رحمه الله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني أهلك أهل القرون الماضية وأورثكم الأرض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد، هذه آية امتناء على هذه الأمة العظيمة المباركة المرحومة، أن الله أورثهم الأرض وسيورثهم أرض الآخرة أيضا ويرثهم الجنة، يعني أهلك أهل القرون الماضية وأورثكم الأرض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعدهم، فجعلكم خلائف منهم فيها تخلفونهم فيها، خلائف منهم فيها تخلفونهم فيها وتعمرونها بعدهم. والخلائف جمع خليفة، كالوصائف جمع وصيفة، وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة لأنه يخلفه، هذه قاعدة، كل من جاء بعد من مضى فهو خليفة لأنه يخلفه، فلذلك يقولون الخلف والسلف، الخلف والسلف، وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة لأنه يخلفه. قولوا رفع بعضكم فوق بعض درجات، وليس عما يفعل، فالله رفع الأنبياء بعضهم فوق بعض ومن دونهم بعضهم فوق بعض، والملائكة بعضهم فوق بعض، وليس عما يفعل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهم درجات عند الله. قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي خالف بين أحوالكم، فجعل بعضكم فوق بعض في الخلق والرزق والمعاش والقوة والفضل، ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما رزقكم، يعني يبتلي الغني والفقير والشريف والوضيع والحر والعبد، ليظهر منكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب. قوله إن ربك سريع العقاب، لأن ما هو آت فهو سريع، إن ربك سريع العقاب معناها لأن ما هو آت فهو سريع، فالله سريع العقاب لأنه سيأتي هذا اليوم، فقيل إن ربك سريع العقاب لأن ما هو آت فهو سريع قريب. قال لأن ما هو آت فهو سريع قريب، قيل هو الهلاك في الدنيا، وإنه لغفور رحيم. قال عطاء سريع العقاب لأعدائه، غفور لأوليائه، رحيم بهم. انتهينا من هذه السورة العظيمة التي اشتملت على أحكام كثيرة وعلى بيان أيضا كذلك سبيل المجرمين وعلى الرد على الكافرين، ومنها هذه الآيات التي ختمت بها، فيها تقرير أن دين الله هو الحق وأنه صراط واحد وهو مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو ملة إبراهيم المرغوب فيها، فإن أهل الباطل حتى يرغبون في ملة إبراهيم وينسبون أنفسهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ما لكم عقول، كيف تنسبون أنفسكم إلى إبراهيم وأنكم أتباع إبراهيم، وإبراهيم قبلكم بسنين وما أنتم حول له حولكم. فهذا إنما هو من الدعاءات التي تدعيها اليهود وينسبون أنفسهم أنهم أتباع إبراهيم. وفي الآية الأخرى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي، أما أنتم أبعد ما تكونون عنه، فإبراهيم ملته ملة التوحيد، أنتم ملتكم ملة التنديد، فلست من إبراهيم وليس إبراهيم منكم كما تقدم معنا في الآية، لست منهم في شيء، فلا هم منك ولا أنت منهم، وإنما أتباع إبراهيم من سلكوا مسلكه وأخذوا بدينه الحنيف. إلى هنا، الذي يحارب الردود يحارب القرآن، أن يحارب الردود العلمية المفيدة معنى أنه يريد أن يضع شيء جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يحارب ما في القرآن، الردود العلمية المفيدة.